الفكرة، وأنا بحمد ربنا إن الفكرة رزق. الفكرة رزق، رزق رزق. أنا أكتب من صفات زمان الضياع، أن تجد طالب العلم يحفظ كل شيء ولا يحفظ درسا في العلم، يتكلم في كل الموضوعات ولا يتكلم في العلم، يلعب 4 أيام وما ينامش، ولو قعد قدام كتابه ربع ساعة ينام على كتابه. وساخة منقعة، لا تقول لي صابون يشيلها ولا بتاع ده اسمه برسيل ولا بتاع الغسالة الأوتوماتيك اللي بحطه عشان يغسل هدومه. يعني دي علامة من علامات زمان الضياع من غير شجاع. وعلاج ده لو واحد نفسه فيه، يعني إنه يقعد مع ابنه أو بنته والكتاب، أنا وأنت وبابا في المشمش، اسم مسلسل كان جه زمان، أنا وأنت والكتاب وهواك. اللعب يبقى ربع ساعة، الكتاب قضية عمرك، اتعامل معاه يوم يقول القيامة قامت ولا إيه، ولازم يعرف إن القيامة قامت. كل اللي حواليه أول ما يقابلوه يقولوا له ها اقرا، ها سمع، ها اعمل. على فكرة هو من أجل هذا خلق. في حد محترم جدا أنا بحبه، لما عرف إن عطية مبروك عطية طلع بطاقة النهاردة بقول له عقبال ما اتجوزه، قلت له لأ، ربنا ما خلقناش للجواز، عقبال لما أشوفه أستاذ في جامعة. شكرا. مش بس كده، في طلاب العلم حتى في آبائهم وأمهاتهم. وحديث البخاري اللي على الصفحة اللي على الشمال قدام عينيا دلوقتي، مع إن الكتاب مش موجود بس موجود في ذهني، إن من الذنوب أن تحفظ القرآن الكريم، مش كله يعني، أنا أكون مثلا ربنا فتح عليك وحافظ سورة الجن قل أوحي إلي، أو نوح، أو ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ثم تنساها. واختلف العلماء بقى، أما أقول لكم الشرح اللي في فتح الباري على الشمال برضه، اختلف العلماء هل حفظ سورة من القرآن الكريم ثم نسيانها يعد من الكبائر؟ جماعة شايفينه زي القتل. سيبك من بيت الخلاف بقى، خلينا مع الجماعة دول أنا بعشقهم، زي الزنا، إنك تبقى حافظ والعصر وبعدين واحد يسمعها لك وتقول كنت حافظها، وحياة أمك أنت مرتكب كبيرة. اللي عايز أقوله بقى إن الحديث ده بتاع البخاري اللي على الشمال معناها إن عشان المسلم ما ينساش السورة اللي حافظها من القرآن الكريم يفضل يقولها على طول، يفضل يقولها على طول عشان ما ينساش، عشان ما يبقاش زاني، عشان ما يبقاش قاتل، عشان ما يبقاش حرامي. لكن احنا قابل المجتمع المسلم كده، والله لازم انا كنت حافظ القران وانا صغير، ايه صدق وتأمن بالله انا كنت حافظه، ايه كنت وحياة امك، وحياة امك المعفنه كنت دي توديك في داهيه النار، النار. اذا هذا الدين بيدعو كل أتباعه إلى إن اللي حافظ حاجة يثبت عليها، يعني ما حفظش جديد ما فيش مشكلة، إنما ينسى اللي هو حافظه فيه بلوى. ده من صفات زمان الضياع، وإحنا في زمن الإيه؟ الضياع الضياع الضياع الضياع، الشراع الضياع والشراع اتحرق وبقينا في زمن الضياع الضياع الضياع. اوعى حد يفكر ان انا بغني، انا بنتحر. وانا اكتب في كتابي زمن الضياع، وفي الفصل الذي جعلته في سمات او صفات زمان الضياع، في ضياع العلم، فكتبت ما صورته الان، سوء أحوال المعلمين، ومع الأسف امتد هذا السوء لهيئة التدريس بالجامعة. لاحظت أن أحد أعضاء التدريس يكتب لكن هكذا، لكن سنة سود علي، وكانت كارثة لي. وحين نبهته قال لي: نعم هي بدون ألف، ولكني تعودت أن أكتبها هكذا بالألف من ابتدائي. ومن شب على شيء شاب عليه يا أستاذنا. وقلت له: بئس ما شبت عليه، ولكن ما ذنب الضحايا الذين تعلموهم؟ نحن وظيفتنا في الجامعة أن نكون الطلاب عقولا باحثة، فكيف تتأتى تلك المهمة العملاقة من عضو هيئة التدريس لا يحسن الكتابة؟ شوفوا وتفرجوا، هو الكلام ده أنا المفروض لا أكتبه ولا أنيله، ولكن لابد إن أنا أكتبه. ومن عجائب الدنيا أن ترقى هذا العضو إلى درجة أستاذ مساعد، وكان أن شاركني في الإشراف على رسالة ماجستير، عاملته أرقى معاملة، وقلت له: سوف أكفيك العنت، وأراجع أنا ما يكتب الباحث، ثم تصلك الرسالة لتقرأها وتبدي ملحوظاتك عليها. واتصل هو بالباحث وسأله أن يسلمه ما كتب، وكتب بخط يده ما يندى له الجبين من ملحوظات تافهة، وكان ذلك من كرامات الله لي. فقد انتهى الباحث من كتابة رسالتي وأردت مناقشته، فتوقف المشارك بتاع لكن ده وقال لي: لابد أن أقرأ الرسالة كاملة. فقلت له: لبيك، ولكن أرجوك أن تسرع. فقال لي: ليس قبل سنة كاملة. فراعني هذا التعسر، واتصلت بإدارة الجامعة فأخبروني أن الكلمة الفصل لي. فشكلت للطالب لجنة وناقشته دون حضور، لكن وحصل الباحث على تقدير ممتاز. وبعيد حصوله على الدرجة شكاني صاحب لكن وحقق معي وظهرت نتيجة التحقيق بمعاقبتي بعقوبة الإنذار، وفي حيثيات حكم المحقق أني منعته من قراءة الرسالة التي من حقه أن يقرأها باعتباره مشرفا مشاركا معي، فأخذت الأوراق التي كتب عليها ملحوظاته بخط يده وخاطبت رئيس الجامعة بها، فكتب إلى المحقق: أرجو إعادة النظر. أرجو إعادة النظر في التحقيق بناء على الأدلة الجديدة. وانتهى الموضوع وبدأ موضوع جديد لا داعي إلى ذكره هنا. أحيانا أنا مش عبيط عشان أحرق المحاضرة بتاعتي، وإن شاء الله تشوفوها، ولازم أشوقكم ليها، لأن ربنا علمنا التشويق في القرآن الكريم. على فكرة أنا مش جهجهوني، وسر عذابي في الدنيا دي إن أنا عندي الكلمة اللي بقولها الآية بتاعتها على اليمين: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة. ربنا علمنا. وهل أتاك حديث موسى؟ يعلمنا ربنا التشويق، مش صنعة أدبية زخرفية هوفوفية يعني. ربنا يعلم بنيتي بقى، انا مش عايز اقول لكم النبي شهدوا على نيتي، ملعون ابو ام الحياه كلها برمتها. والله النيه دي علاقه بين البني ادم وبين ربه، ولكن مهم جدا على فكره. معظم الفشله في مجتمعنا علته ايه؟ ربنا يعلم بالنيه، ربنا يعلم بالنيه. ملعون ابو ام اللي جابوا علموك. انا ما سالتكش على النيه، أنا أسألك على تصرفاتك. يبقى المفروض إحنا نربي عيال نقول لها الناس كتيرة ليه؟ هو النهارده نريحهم البيه البواب ونقول لهم الناس لها عندك ايه؟ لها عندك اعمالك، لها عندك حركاتك، لها عندك ملامح وشك، لها عندك انفاس بقك، لها عندك دبدبة رجليك، لها عندك مشيتك السودة. احنا في بيوتنا، واكيد في ناس فيكم كتير جدا حاسه الكلام ده وعايشاه، ما تقدرش تعبر عنه ولا تاخد بالزخمه. حلوه الزخمه دي، كلمه ابويا الله يرحمه. لكن لما نيجي بقى عند القاضي اللي هو الحاجه تفيده، يعني لما نروح نتعشى عندها ويا ماما، وبعدين دي بتحبك يا ابني، حب مين؟ حب مين؟ النية يا اختي يا ام طعمية، مين علمك؟ انا زي ما انتم شايفين رايح البلد، كان على المكتب وانا غيرت نظامه ب 200 جنيه، مش عارف ولا 100 جنيه، 400 كام و80 ولا كام و40 جنيه. معايا رجلين هما عارفين ان انا رايح البلد وباخده معايا كل ما اروح، وكان على المكتب لو واحد فيهم سحبه كنت هشغله الراوتر واشرح البقرة واكتب خواطر فرصة انكم ترتاحوا من صوتي، وفرصة ان انا اقول استحلفكم بالله محدش يقول لي انا بحبك، ابوس رجلين اللي جابوكوا يا جماعة. والله وفروا ردودكم، لان انا عارف انا عارف انا عارف انا متأكد ان انا في النهاية هطلع سبب نكسة 67. مفيش كلام، مفيش كلام، كل ساعة بيتأكد الحكاية. ها عطية بيقول لي ما جبتش مالي، قال خفت تسخن. يا عم يبقى انا ابن كلب وسخ، ما جبش الراوتر ليه؟ بقى كنا مستعجلين بقى يا دكتور على الحلقة. يا راجل يا راجل انا كنت داخل اجيب الدواء بس، يعني طز في ام اي حاجة تانية. اقراك ليه؟ اقراك ليه؟ يلا اصبح على خير والنبي عشان ما اضايقش حد مني. مؤكد انا في حياتي ناس فوق مستوى الاحترام بيتابعوني، بشكر الاستاذ احمد الفي لانه سأل عن غياب صوتي شوية، واكيد في غيره، ومن اجل هؤلاء انا بحاول اقول كلمة، واللي واخدها على انها يعني عادة انه يسمعني وعنه ما فيهم حاجة برضو براحته، وتبقى الحياة يعني كنت نفسي اقول جميلة، بس هي الحياة مش جميلة. شوفونا، عايز اقول لحضراتكم، بل حضراتكم بل زفت مفيش كلمة حياتنا من حضرتك ولا حضرتك، ده كل الحاجات اللي بتغيظني. يعني ده احنا بنقول لربنا جل في علاه انت، ونقول للزعبولة في العلا حضرتك. والله خير يا اخي. الجرح عند الناس لا يقدر بحجمه، وانما يقدر بحجم المجروح. يعني بصوا كده للقرآن اللي احنا بنستثمر معانيه، بنحاول يعني. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله، خلي بالكم ده لان هم كانوا بياكلوا وبيعودوا بعد الاكل، ومع هذا ربنا سماه اذى. يا نهار اسود عليا، كل كلمه بحاول اقولها بتسبب لي كلكيعه جامده قوي جوايا، يعني مشكله، بحس ان انا نفسي معاكم اول مره اسمع، اول مره اتدبر.